ولدي على اللين أتم ظلما ولا علمه غريب ملوش حد صعب الوعد ولا علمه علشان صبية وفاسة فكري ولا الحكاية سمعت الدور يعجبكم حتى تبكي سليم القلب يعجبكم علشان ولد فن صيت ورن علشان كده عمان في الغربة ملوش موال وعلى الأواخر رجل آخر عمل موال حتى يكون عال والموال سبب العظيم بنية حلوة ونعيمة وأهلها غنية بالمال ونعيمة لكن الهوى لو هوى بحر ونعيم الحب خلى البني اتعلقت بالنين واسمع حكاية لحسن النمس حسن المغني غني فن ولايات وبيندعي بالطلب بافراح ولايات وراح وكانت حظي وليالي. حسن المغني غني فن ولياتي، وبينت عيب الطلب بفراح ولياتي، وراح في ليلة وكان حظ ولياتي. منشية ابو حمدك اول اسم للمنيا من خلق دنياتي ولعين وليالي. الحان النغم شبابي طلعوا البنات في العلان فتحوا الشباب، غنى الكروان الحان النغم شبابيك، طلعوا البنات بالعلان فتحوا الشبابيك. قالت نعيمة غرامك يا حسن شبابيك، غنى الكروان ألحان النغم شبابيك، طلعوا البنات في العنان فتحوا الشبابيك. آل إسماعيل وغرامك يا حسن، آل إسماعيل غرامك يا حسن. بعد المنزي واسباب الهوى منزي، أن المغني وجفن على المنزي. هوى منديل المغني وجفن على المنديل، من عايران للغرام ومن عايران للغرام، من عايران من يسوق منزل. وقالت له بالليل في النار الهوى بعد الفرح ما انتهى، قام الغريب روح الخلق نام ونوم العاشقين روح بعد الفرع من تهم الغريب روح الخلق نام ونوم العاشقين روح والشمس طلعت ونسيم الهوى روح نعيمة سهر الليل نعيمة سهر الليل جبنا مسلم والحب بالدم مش بالمال ومروح الحب خلى الحياة ألفنا مجنون الحب خلى البنية ألفها مجنون مات البلد وابوها أعز مجروح هايم من العار وكلام البلد هايم من العار وكلام البلد سبت نعيمة لمدة سبع أيام رجعت تشوف الحبيب من ايه بلد أيام سبت نعيمة لمدة سبع أيام راحت إلى دار حسن في هالأيام قالت له جيت وسايبة أبويا سايبة أبويا سايبة أبويا تمام وانت يا حسن والعرض بتمام وانت يا حسن مجهود امان لي يا مرحبا جيت الحماية جميل انتي بعيد ومش ممكن احد يا جميل. وقال لي ام كريمها وايد الكرم يا جميل. قال لي يا مرحبا جيت الحما يا جميل. انت في عيني ومش ممكن احد يا جميل. وقال لي ام كريمها بيت الكرم يا جميل. رحنا حداه قعدنا في السرور وهنا. رحنا حداه قعدنا في السرور وهنا. ومدام جدا يبقى الجميل بجميل. الأهل بعدين عرفوا فين جرتها. خدامة من بيت لدار النمس جرتها. لقوها قاعدة وأم الحر جارتها. جابوا رجات البلد جابوا زيات البلد. جابوا ديات البلد تكشف على الأرض. وابوها بيقول مانيش قادم على الأرض. قالها ولد عمي ياوي قال لي يا مش عيب. أبقى خطيبك وأهلك في البلد مش عيب. وتقلبي نار وتقلبي نار علينا وتعشقي شعيب. قالت يا ابن عم العيون تنظر لي قالت يا ابن عم العيون انظر لمن سواه. الحب خلى زليخة للصبي سواه، وانا قلبي ماهوش حجر ولا حديد سواه. دي محبة لله ومن قصب الحلال مش عيب. قال يا نعيم اصبري بكرة حسد تشوفيه، إن كان معاكي ألم ولا مرض تشوفيه، خليتيها للبلد بحقنا تشوفيه. بكرة اجيب لك حسن اللي انت حاملة هم، وجر دم وعين بالنظر تشوفيه. قد ابن عمه في تاني يوم والحيلة حسن قال لي نعيمة بكرة اجيب لك حسن، ابن عم نعيمة هدي يا بكرة اجيب لك حسن اللي انت حاملة غم، وجر دم وعين بالنظر تشوفيه. خد ابن عمه في تاني يوم والحيلة راحوا بني مزار والمكار وحيدة، كان مولد ابو الليل والصار الجميل حيدة. قالوا لهم يا حسن الموعد الليلة، بدر زاهي وباهي والقمر ليلة، سافر معاهم ولا يعلم ايه. لأجل المأثر عليك من طب الدين داخل مع قوتك كان واحد ضربها بنار وخوتك نايمة شافت حسن داخل مع قوتك كان واحد ضربها بنار لسه انا من حاج مش قادرة على قوتها قطعوا رياب قطعوا رياب وسابوها على السلم الحل خدتها في عين ابن قتلوا الجدع ظلما ومظلومين قتلوا الجدع ظلما ومظلومين والنور مدمي وبيت الظلم مظلومين والعون ده ما عندوش خبر والشيخ مظلومين خدوا جثته في شوال خدوا جثته في شوال من غير عيون ولا وش ورموه في البحر كان موجه شديد ولا وش ما حد ولا واحد رفيق قال الوجه من رشوة والشمات خلق مظلومين دفنته حن ركنت على البر وحريم البلد حن ومن دمه ومن دمه عليه حن وجابوا أمه العجوزة اللي الزمن كدا شافت ولدا بزازة باللبن حلي الشرطة حضرت ساعتها والنيابة في الحال وقالوا لأمه تعالي اكشفينا الحال ابنك ماليش أعادي دبروا له الحال قالت ولد قالت قالت ولدي قالت ولدي يا بيه عمره ما طلع المرة أبو نفس حرة ما يقبلش خلاف نعيمة حضنتي والأسرار خبتها ودمعة العين بين الجبنين خبتها قالت على اللي حصل والناس خبتها ولاد عمي اللي قتلوا النمل والشايه والراس حدايا بيعت الدبن خفتها ما كان جزاك يا حسن القتل ولا ظلما يا مطرب الفن يا تلوك اللي قام ظلما يا ظالم منا ملالك نهار ظلما اللي ابتدى خاب كتبه في التراب يبلى أبويا حسن مظلوم وانا